الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. هذا الحديث العظيم فيه إشارة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن الأمر لله جل وعلا وحده، كما قال سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، وكما قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأمره جل وعلا أن ينتفي من الحول ومن القوة، وأن ينتفي من نفع نفسه وغيره. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا قال جل وعلا: قل: لا أملك لكم نفعا ضرا ولا رشدا، قل: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل: إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. فهذا الحديث العظيم فيه انتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفع لأقاربه فضلا عن غيرهم، فإنه عم وخص في هذا الحديث، فعم بذكر القبيلة قريش، وخص بذكر العم والعمة والبنت، وهم أقرب الناس إليه، ومع ذلك يقول لهم أجمعين: لا أملك لكم من الله شيئا. فينبغي للعبد أن يعي هذا الأمر، وأن يفطن وينتبه أنه سيقدم على الله جل وعلا وحيدا فريدا، لا يملك شيئا من المال ولا من الولد، ولا يزلفه إلى الله جل وعلا ماله ولا أولاده، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فإن العمل الصالح هو الذي بإذن الله جل وعلا ينجو العبد، وغير ذلك فلا نجاة لك من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فإن العبد لا ينجو إلا بالعمل الصالح. فهذه الأدلة عباد الله تدل على هذا الأمر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يستعد بالعمل الصالح ويستغل هذه الحياة بادلا وسعه مستفرغا جهده فيما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فإن يوم القيامة لا ينفع النسب ولا ينفع المال ولا ينفع الولد، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا تأخر بك العمل فلا يسرع بك النسب. ويوم القيامة كل واحد: نفسي نفسي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بالله الغرور، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فهذه الآيات كلها يا عباد الله تدل على الأمر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر وأنذر ونبه قبيلته ونبه عمه وأقاربه ومنهم البنت الحبيبة التي هي بضعة منه عليه الصلاة والسلام يريبها ما يريبه. نبهها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فنحن محتاجون إلى التذكار ومحتاجون إلى الوعظ ومحتاجون إلى التذكير بأيام الله جل وعلا، وإلى التحذير من بطشه وانتقامه سبحانه وتعالى، وإلى أيضا كذلك عدم قطع الرجاء بالله جل وعلا وعدم القنوط من رحمته. ونحن في هذه البلاد الطيبة المباركة يتردد علينا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بين الفينة والأخرى، مذكرين مرشدين ناصحين منبهين محذرين من عذاب الله سبحانه وتعالى ومطمعين في رحمة الله جل وعلا. فالناس في أمس الحاجة إلى الوعظ، الناس في مسيس الحاجة، ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثر أهلها وكثر فيها الذين يشككون الناس في دينهم ويتلاعبون بعقائدهم وأخلاقهم وصفاتهم التي أراد الله سبحانه أن يكونوا عليها، أعني أهل الإيمان. فهذا فضل الله الذي ينبغي أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن في هذه البلاد المباركة الطيبة التي يسر الله لنا فيها ما يسر من الخير، ووجود طلاب العلم ووجود الشيوخ، فلأجل ذلك تجد الزوار يحرصون على زيارة هذا المكان ويحرصون على أنهم يبذلون نصحهم لطلاب العلم، لأنهم يرونهم صفوة المجتمع ويرونهم أحرى الناس بقبول النصح والعمل به، فلذلك تجدهم يحرصون على هذا الأمر العظيم. فعلينا يا إخواني في الله بالاستفادة من المواعظ والاستفادة من التذكار، ولا شك أن الدروس أنفع، هذا لا نشك فيه، ولكن هذا أيضا الجانب فيه نفع لنا وفي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها، أن في هذه الليلة الطيبة زارنا شيوخ ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن وعظهم مثل السكر، فتح الله سبحانه، بل أحلى من ذلك، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الخير، ونفع الله جل وعلا بهم في بلدهم وغير بلدهم. وهكذا السني المخلص فيما نحسب أهل السنة يحصل به نفع عميم. زارنا إخوان أفاضل ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى في صدرهم ومقدمتهم أخونا الجليل وهب الديفاني حفظه الله، وهكذا أخونا فؤاد الحمال حفظ الله الجميع، وأيضا أخونا أبو يعقوب عبد الفتاح ومن جاء معهم، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله، وتكلموا في هذا المكان وهذا الموضع بما يقربكم إلى الله ويزرفكم من ربكم سبحانه وتعالى. فهذه مساجد سنة ويشهدها أهلها، والمحاضرة إن شاء الله بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.